بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم سبحانك حمدا يليق بجلال قدرتك وعظيم نعمتك وجليل شكرك. نسألك اللهم سبحانك الهداية، فإنه من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، نؤمن بك ونتوكل عليك، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع من يفجرك، ونثني عليك الخير كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه وتمسك بسنته واقتفى أثره وسار على النهج القويم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، أذكركم وأذكر نفسي بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمن أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. من أراد أن يكلمه الله سبحانه وتعالى فليقرأ القرآن. ولا بد كما قلنا أكثر من مرة في قراءتنا للقرآن الكريم أن تكون قراءة صحيحة مبرأة من الخطأ ومن التحريف ومن التصحيف، ولا يتم هذا الأمر إلا إذا كانت القراءة مأخوذة من فم شيخ عن شيخ عن شيخ، حتى يصل السند إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمين الوحي جبريل عليه السلام عن رب العزة سبحانه وتعالى، حتى يتم ويتحقق قول الله جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من هذا المنطلق، ونحن في حلقات طلب العلم نحاول تأصيل قواعد كيف يتلى القرآن الكريم قراءة صحيحة سليمة مبرأة من العيب والتحريف. واليوم نتكلم عن مبحث من مباحث علم التجويد، مبحث من المباحث المهمة. هو هذا المبحث له ليس مقصورا على علم التجويد فحسب، ولكن هذا المبحث ينفعنا أو الدراسة فيه دراسة لغوية إملائية، يعني ينفعنا في علوم متعددة، ينفعنا في علم التجويد في كيفية البدء بالكلمات القرآنية، كما ينفعنا في اللغة أو في الكلام بصفة عامة. فكثير من الناس المثقفين وفي وسائل الإعلام ممن يحاولون نطق اللغة العربية، حتى في إذاعات القرآن، في الإذاعات الإسلامية كإذاعة القرآن الكريم، ممن يحاولون نطق اللغة العربية نطقا صحيحا سليما يخطئون في هذا الأمر. فبعض منا يتصدى للكلام أو للخطابة في المحافل العامة، فنرجو أن يكون أيضا كلامه سليما لا يقع في هذه الأخطاء التي سنتكلم عن بعضها أو نعالجها في درسنا اليوم. ينفعنا أيضا في الكتابة الإملائية، تجد أن ودرسنا هو همزة الوصل، باب همزة الوصل، تجد الناس تملي على أو بعضنا يكتب قطعة فتجده يضع همزات على ألف لا يوضع عليها همزات لأنها همزة وصل، اعلم أنه حدث كذا وكذا وكذا، يجي لي عندي كلمة اعلم وهم حاطط لي تحت الألف همزة، أقول له هذا خطأ، لأن هذه الألف هذه الهمزة ليست همزة قطع وإنما هي همزة وصل، بدليل أني سأقول لك قلت لك اعلم كذا وكذا، هل نطقت الهمزة؟ لا منطق الهمزة. إذن بحثنا اليوم له صلة بكثير من العلوم، علم التجويد، في علم اللغة وكيفية البدء، في علم الإملاء والكتابة. درسنا كما قلت هو باب همزة الوصل. قبل الحديث عن همزة الوصل وقبل تعريفها وقبل الكلام عن مواضعها وقبل الحديث عن لما سميت بهذا الأمر وقبل أن أتكلم عن بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض القراء للقرآن الكريم وبعض الخطباء، لابد من مقدمة مهمة. كررنا مرارا وقلنا إنه لا يبتدأ بساكن ولا يوقف على متحرك، بالتالي قلت القاعدة دي قبل كده، لا يبتدأ بساكن ولا يوقف على متحرك، أو لا يوقف على متحرك كما قلت بحركة، ما يجيش مثلا نقرأ مثلا سورة زي سورة الفاتحة ونقرأها هكذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سمع النطق بتاعي، أو الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. يا سيدنا الشيخ كيف وقفت هذا؟ وليه ما عدلت أم يا سيدي؟ وما لقف إزاي؟ لا ما تقفش على الحركة، لأن الحركة تعب والسكون راحة، وانت بتقف عشان ايه؟ عشان نصر، عشان الراحة، يبقى تجيب مكان محطة للراحة كويس، تقف هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، وتقلق للجل ساكنة وتقف كده، إياك نعبد، إلا ما أخذناه ما سبق، ده بالسكون المحض، إلا ما سبق ودرسناه، وإباحة الإشمام والروم في مواضعهما كما سبق أن درسنا ذلك. طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي لا نقف على إيه؟ لا نقف على المتحرك بإيه؟ بحركة، وإنما نقف عليه بالسكون أو بالسكون، ويجوز الإشمام والروم أو الإشمام فقط حسب ما درسنا في باب الوقف على أواخر الكلم. طيب يا رجال، القاعدة بقت القاعدة أولها، احنا قلنا لا يبتدأ بإيه؟ بساكن ولا يوقف على متحرك بحركة، وشرحنا ازاي ما نوقفش على المتحرك. لا يبتدأ بساكن ازاي؟ انا عندي الكلمات اللي هبتدئ بيها، الحرف الاول من الكلمة المبدوء بها اما ان يكون متحركا واما ان يكون ساكنا. طب عاوز امثل، اما نقول مثلا ضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، الحرف الاول في كلامي ايه؟ ضرب، متحرك ولا ساكن؟ متحرك. سهل البدء به ولا ما سهلش؟ سهل. طيب الفعل نناقش كده بعض، نسألكم كده في مبادئ اللغة العربية يعني حاجات بسيطة عشان نوصل سوا. الفعل علم، ده فعل ايه من انواع الافعال الثلاثة؟ فعل ماض. هات المضارع بتاعه هتقول ايه؟ يعلم. الله يفتح عليك. علمونا واحنا صغيرين وفكركم برضو اساتذتنا درسوا لكم، قالوا لنا الامر قطعة من الفعل الايه؟ المضارع. احذف حرف المضارع احصل على فعل ايه؟ يعطيك مثال، اكل. هات المضارع ياكل، هات الامر كل، حذفت حرف المضارع ومع الهمزه. طيب يعلم، احذف حرف المضارعه، الحرف اللي بعد حرف المضارع العين شكله ايه؟ طيب امتى بقى ينفع؟ ها يعلم، احذف حرف المضارعه علشان تجيب لي الالف، عشان تجيب العين، هتعرف تنطق بالعين ساكنه. ادي معنى قول العلماء لا يبتدأ بايه. الله، انا لما جيت داخل المسجد ده لقيت المسجد عالي عن الارض حوالي متر ونص، اقدر عين رجلي من الارض لمدخل المسجد عشان اطلع. طب انا محتاج لايه؟ محتاج لسلم علشان اجيب السلم واطلع عليه واحدة واحدة لاني وصلت. طيب انا عندي هنا حبة، اقدر لساني يدخل على الحرف الساكن من غير اي سلم يطلعني ليه؟ ما اقدرش. فبسرعة اجيب سلم اطلع من عليه، السلم اللي هطلع من عليه ايه؟ همزة الوصل. اعلموا ان الله شديد العقاب، الهمزة دي اسمها همزة ايه؟ الهواص. ولذلك علماء اللغة الأقدمين زي الخليل بن أحمد كان يسمي أخوانا همزة الوصل، كان يسميها سلم اللسان. أظن أنا مثلت لكم العملية حسية بدخول لإيه؟ للمسجد. لو عالي عن الأرض قيمة متر أو متر ونص، واخدين بالنا؟ طيب يبقى إذن أنا عندي فهمت الآن إن، ولذلك أنا هديك مثال، كلمة ابن لو كتبت بين علمين في سطر واحد بتلاقيها مكتوبة ازاي؟ باء ونون بس. باء وايه؟ باء ونون. الله، طب فين الهمزة؟ لو جيت طيب اقف على العلم الاولاني هنقول اقبل محمد ابن علي، هتكتب لي محمد ابن علي ازاي؟ هتقوم كاتب محمد بعدها باء نون بعدها علي. طيب اقول اقبل محمد ابدا بما بعدها، هتقول ايه؟ طب ليه ما بداتش بالباء يا سيد الفاضل؟ ها ليه؟ لان الباء ايه؟ ولا يبتدا بساكن. هذه هي القاعدة، أظنك فهمت ولا لسه؟ يبقى القاعدة العامة لا يبتدأ بساكن، كما أنه لا يوقف على إيه؟ عرفنا كيفية الوقف وعرفنا الابتداء. طيب هيجي طالب من إخواننا اللي قاعدين يقول يا أستاذ طب أنت ليه يعني أنت بتدرس لي؟ ما هو خلاص أنت عرفتني إزاي أبدأ بهمزة الواصل، هنحط همزة وصل ونبدأ. طب ما عادش حاجة، ما عادش مشكلة. اقول لك لا، تجد الواحد من دول وهو بيقرأ، يعني مثلا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. وواب عايز اقول له ابدأ بما بعده، يقوم يقول لي ايه؟ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. وبتقول انه خلاص نطق اللي محدش يعرف ينطق، مع انه نطقه خطأ 100%. هي ايه؟ طب النطق الصحيح ايه؟ اضم همزة الوصل واقرأ هكذا، اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. يجي واحد ينطالي مثلا ليه؟ ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. ايه رأيكم؟ خطأ. امال ازاي؟ اقول له ايه؟ ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. ده من ناحية القرآنية. تيجي مثلا المذيع مثلا في إزازة القرآن اللي المفروض تتكلم لغة عربية لا تخطئ خطأ واحدا، تجد المذيع يقول لي الساعة الآن الخامسة. طب ليه ما تقوليش الساعة الآن الخامسة أو تمام الخامسة؟ يقول لي وفي الساعة السادسة. طب ليه ما تقولش وفي الساعة السادسة؟ واخدين بالنا؟ يبقى اذا احنا بنخطأ في همزة الواصل سواء في القرآن الكريم او في نطقنا العادي. فاحنا بنقول هذا الدرس ليس مقصورا على علم ايه؟ التجويد، وانما ينفعنا في اللغة وفي الكتابة وفي الاداء القرآني. طيب عاوز اعرف ايه هي همزة الواصل، ما المقصود بهمزة الوصل؟ اتنين، ما فائدتها؟ تلاتة، لما سميت بهذا الاسم؟ اربعة، ما علامتها في المصحف الشريف؟ بالتالي دول تلات اربع حاجات كده هناخدهم في دقايق ويبقى فعلنا، لانه بحث مهم وعاوزين ننتبه له ونعرف احنا بندرسه وخطأنا في القرآن بيجي من اللي ينفعني الان. اقول لك يا سيدي، اول حاجة همزة الوصل تعرفها ايه؟ هي همزة تثبت في ابتداء الكلام وتسقط في درجه، يعني وصل الكلام بعضه ببعض. اقول تاني، همزة الوصل همزة تثبت في ابتداء الكلام وتسقط في درجه، يعني وصل الكلام بعضه ببعض. هيجي واحد يقول لي طب انا عاوز افهم ده على مثال. اسمع يا سيدي، احنا بنقول همزة الوصل تعرفها ايه تاني؟ همزة فين؟ هيه تثبت فين؟ بس اقف عند هنا. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون. انا معك كم همزة في هذه الآية، اسمعوها تاني. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، معي همزتين، همزة فين وهمزة فين؟ في انطلقوا لنا بدأت بها قراءتي، وهمزة في كلمة، طيب كلمة الى انا بدأ بقى لك في وصل الكلام، ما تقوليش وسط، وصل الكلام، جاء في وصل الكلام، ما وقفتش على كلمة انطلقوا وبدأت بكلمة الى ما كنتم، لا، ده انا وصلت كلمة انطلقوا بكلمة الى. يبقى اذا همزة الى مفروغ منها بدري، ليست همزة ايه؟ ليست همزة وصل. طب ما دام ما هيش همزة واصل اسميها همزة ايه يا اخواني؟ اسميها همزة قاطع. الله يفتح عليكم. يبقى هي ليست همزة تسمى، خلاص. الهمزة اللي لسه باقية معايا ايه؟ همزة ايه؟ انطلقوا. طيب انا هنطق ايتين ورا بعض وتقول لي وكلمة واحدة هتتكرر مرتين، عاوزك تقول لي الفرق بين نطق الكلمة الاولى والكلمة الثانية. سمعني السؤال؟ عرفت السؤال؟ فهمت انا عايز ايه؟ اسمع كويس. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعاب. انا نطقت كلمة مرتين. كلمة ايه؟ طب حصل ايه الفرق في النطق ايه؟ قول. لا ما قلتش الف في نهاري لسه. ايوه. يبقى الاولانية نطقت في بدايتها ايه؟ همزة. والتانية مع انهم كلمة واحدة، ولو فتحت المصحف هتلاقي كتابتهم واحدة. يبقى الهمزة اللي ثبتت في بداية انطلقوا واللي سقطت في بداية انطلقوا التانية اسمها همزة ايه؟ واصل. ثبتت في بدء القراءة وسقطت لما وصلت الكلام بعضه ببعض، فدي اسمها همزة ايه يا اخوانا؟ همزة واصل. اظن التعريف اتعرف، المقصود بهمزة الوصل اتعرف ووضحنا على ايه؟ على مثال همزة تثبت فين وتسقط فين؟ قولوا انتم. تثبت في ابتداء الكلام انطلقوا الى، وتسقط في وصل في درجه. ومعنى كلمة درج الكلام يعني وصل الكلام بعض ببعض، بتدرك كده. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا الى ظل. كان السؤال التاني ايه؟ احنا قلنا ما المقصود بهمزة ايه؟ الوصل. ها؟ فايدتها ايه صحيح؟ بتهيالك لو انت فكرت في المقدمة اللي انا قلتها لك هتعرف فايدتي. مش انا قلت لك هات لي الفعل المضارع من علي؟ ما قلت لي يعلم. قلت لك علشان تجيب لي الامر من الفعل يعلم احذف حرف المضارعة، هتلاقي اول الفعل عين ايه؟ عين ساكنة. تعرف تنطق تبدأ بساكن؟ ما ينفعش انطق بساكن. ولذلك فائدتها التوصل عن طريقها او من خلالها الى النطق بالساكن. التوصل عن طريقها او من خلالها الى الابتداء بالساكن بتعبير ادق. يبقى فائدة همزة الوصل ايه؟ التوصل من خلالها او عن طريقها الى الابتداء بالحرف ايه؟ الساكن. مش الى النطق بالساكن، لا الى الابتداء. اصل النطق بالساكن ما انا اخلي الكلمة في وسط الكلام حنطق. يبقى التوصل من خلالها او عن طريقها الى الابتداء بايه؟ بالحرف الساكن. طب انا عايز اتوصل من خلالها الابتداء بالحرف الساكن ليه؟ لان القاعدة العامة بتقول لا يبتدع بايه؟ بساكن. الله يفتح عليك. طيب السؤال، احنا ليه سميناها همزة الوصل؟ والله انا قايلها الوقت اهو، علشان انا بعمل ايه؟ بتوصل بها للابتداء بالساكن. نفس الفايدة للتوصل بها الى الابتداء بايه؟ بالساكن. علامتها في المصحف ايه؟ احنا بنقول معايا همزة ايه وهمزة ايه كده؟ فكروني. ايوه قولوا، انتوا خايفين قولوا غلط. قلت الهمزتين اللي معاها همزة ايه وهمزة ايه؟ ماليش دعوة يا اخوانا بالهمزات اللي في وسط الكلمة ولا الهمزات اللي فين؟ اللي في اخر الكلمة. يعني مثلا همزة سألة او صفة بانها همزة وصل او قطع؟ لا لا، ده في وسط الكلمة. طب همزة قرأ او صفة بانها همزة وصل او قطع؟ لا. طب همزة امر واكل واكرم او صفة بدي او دي؟ همزة انطلق واستعلم او صفة بدي او دي؟ حسب ما هي قدام. طيب لو جينا نشوف علامة ضبط همزة الوصل في المصحف وانت بتقرأ ودي بشرط ان علامة الضبط ان تكون على صورة صاد صغيرة. لما تفتح مصحفك وتقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ألف الحمد، الألف اللي قبل اللام، لو بصيت في المصحف هتلاقي عليها ايه؟ رأس صاد او جزء العوجة بتاعت الصاد بدون التقويس بتاعها اللي على الصاد. يبقى اذا هتجد رأس ايه؟ صاد. ولفظ العالمين الالف برضو اللي قبل اللام عليها ايه؟ عليها رأس صاد زي التاني. يبقى اذا علامة همز او ضبط همزة الوصل في المصحف انها رأسه ايه؟ صاد. ما دام الالف بتاعتها مكتوبة، الفها مش مكتوبة زي لله ملك السماوات والارض للذين احسنوا الحسنى وزيادة مثلا، بقى خلاص ما دام الالف مش مكتوبة هيحط علامة الوصل ليه؟ علامة الهمزة ليه؟ ويحط علامة الهمزة ليه ما دام ما هيش علامة بدء؟ ما هيش علامة ايه؟ بدء. خلاص ما هوش، لان احنا لا نبتدئ الا بما كان مفصولا عما قبله رسما. لكن كلمة الذين ما هيش مفصولة عن اللام، ولا كلمة الله ما هيش مفصولة عن لام الجر، فما احناش محتاجين لمين؟ ما احناش محتاجين لألف، ولا احنا محتاجين لهمزة الوصل. يبقى علامة ضبط او ضبط همزة الوصل في المصحف تضبط برأس صاد صغيرة. طيب ضبط همزة القطع في المصحف امارة، هتلاقي الالف عليها ايه؟ مفيش حاجة اسمها همزة والله في اللغة. رأس عين صغيرة، رأس عين صغيرة امارة، هتلاقي بتاع صغيرة كده عين صغيرة، مفهوم؟ طيب يبقى اذا نخلص من هذا الى ان على ضبط همزة الوصل في المصحف تضبط رأس صاد صغيرة، علامة ضبط همزة القطع في المصحف رأس عين صغيرة. ما ننساش الحاجات الصغيرة دهي. طيب طالب يسأل ويقول لماذا ندرس همزة الوصل في علم التجويد؟ اقول لك يا سيدي الفاضل، لنتعلم كيف بأي حركة نحرك همزة الوصل عند البدء. فأنا عندي مثلا الكتاب، الله، الكلمات دي أولها همزة إيه؟ وصل. الذين، نطقت الهمزة شكلها إيه؟ شكلها الحركة مفتوح. افتح المصحف هتلاقي عليها علامة ضبط، فتحة او كسرة او ضمة، ما عليها ده. همزة القطع اما بشوفها في المصحف بلاقي عليها العلامات، همزة الوصل في المصحف ما بلاقيش عليها علامات. همزة القطع في المصحف لو كانت مكسورة بلاقي تحتها كسر، همزة الوصل في المصحف لا عليها لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لفظ الجلالة ولفظ الحي مبدون بهمزة وصل، وتلاقي الصاد صغيرة على الألف في الاثنين وما فيش عليها لا فتحة ولا كسرة ولا ضمة. وحتلاقي لي عند اعلموا أن الله شديد العقاب هتجد على الالف رأس صاد، ما حطهاش حتى تحت علشان تعرف انها مكسورة، وما حطش تحتها كسر. وهتجد عند ادخلوا مصر هتجد على على الالف رأس صاد صغيرة وما فيش لا ضمة ولا حاجة. ومع ذلك فاحنا بنتعلم همزة الوصل لنتعلم كيف نبتدئ الكلمات المبدوءة بهمزة وصل. طالب يوم يسألني سؤال يقول لي يا اخي ده احنا ولا حرف في المصحف بنقراه الا ما بنلاقيه مربوط بضم او فتحة او كسرة او سكون او شد او ليه همزة الوصل ما تحطلهاش علامة ضبط، ما تحطلهاش فتحة او كسرة او ضمة؟ واخدين بالكم السؤال معايا؟ يبقى تاني، ادخلوا مصر ليه ما حطش على الالف اللي عليها رأس صاد صغيرة ضمة؟ الحي القيوم ليه الحي ما حطش فتحة والقيوم ما حطش فتحة؟ وليه اعلموا ان الله شديد العقاب الالف ما حطش تحتها كسر؟ هيجي واحد يقول اليس هذا قصورا في من وضع علامات الضبط عند من وضع علامات الضبط في المصحف؟ قد يسأل. سبحان الله، ده من وضع بشر وموش من وضع الصحابة. احنا ما جناش عند اللي رسمين القرآن ولا اللي قرأوه، انا بكلم عن اللي وضع علامات الضبط يمكن في القرن الثالث او الرابع الهجري. طب ليه؟ ايه عاوز افهم. الله، اعلم بتيجي اعلام وهتيجي مره مضمومه، ما هتيجي مكسوره على طول. طب يبقى بتتغير ازاي؟ ما هو همزه القطع حسب الفعل يا سيدي، وحسب النطق، وكل الحركات اللي موجوده في القران حسب الفعل. طيب ما انا اجيب لك حاجه برضو ما بتبقاش موجود، ما لهاش علامه ضبط في الكتاب. ان انذر الناس، الرعد في الاصل ساكنه ولا مكسوره؟ فعل يا شيخ، فعل الامر مبني على ايه؟ مبني على السكون. وما انت بتبدا لما تمسك المصحف وتوصل ان انذر الناس هتجد الراء تحتها ايه؟ كسره. اشمعنى دي حط تحتها كسره وهمزه الوصل ما حطش تحتها كسره؟ نعم. طب ما هي التانية دي برضو بتثبت وصلا وبتسقط في الواقع. انذر، ولو بعدها متحرك والله ما حنطقه. ان انذر قومك. اسمع يا سيد الفاضل، في فرق بين رسم المصحف وضبط المصحف. رسم المصحف يراعى فيه الوقوف على اواخر الكلم، يبقى رسم المصحف يراعى فيه ايه؟ الوقوف على اواخر الكلم. الحمد اولها الف اخرها دال، الدال انشبكتش في لام لله. طب الهاء بتاع لله انشبكتش في راء رب، مع انها تنفع تنشبك ومع ذلك ما انشبكتش. يبقى الرسم مرسوم على بداية الكلمة ونهاية ايه؟ الكلمة. اما ضبط القرآن الكريم فمراعى فيه الوصل من عندي، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الى من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ما هوش مرسوء الضبط، ما هوش معمول على البدء. الضبط معمول، ما هوش معمول مراعى فيه البدء والوقف. الضبط مراعى فيه الوصل من اول بسم الله الرحمن الرحيم لاخر من الجنة والناس. حتى من الجنة والناس ما هوش دي اخر القرآن الكريم، ومع ذلك افترض ان انت هتوصلها بالفتحة فحط تحت السين بتاعت والناس ايه؟ كسر. فمن هنا لم يوضع علامة ضبط للهمزة، لهمزة الوصل، لانها زي ما انت قلتم ما بتنطقش في الدرج، وانا براي حالة الوصل. ولذلك ان انذر الناس شكلتها مراعاة للوصل مش مراعاة للوقت. فهمنا الكلام ده؟ يبقى نخلص من هذا الى ان علماء المصحف لم يضعوا حركات لهمزة، علماء ضبط القرآن الكريم لم يضعوا علامات او حركات للعلامات لحركات همزة الوصل، لان همزة الوصل ساقطة في الدرج اي في وصل الكلام بعضه ببعض، والمصحف وضبط المصاحف كلها مراعا فيها حال الوصل، بخلاف رسم القرآن الكريم فانه يراعى في الرسم بدء الكلمة ونهايتها. في اللقاء القادم بإذن الله سنتعلم مواضع همزة الوصل في الكلمات وكيفية البدء بها وحركتها. أقول قولي هذا. نعم، يراعى ضبط المصاحف يراعى فيه الوصل، بخلاف الرسم فإنه يراعى فيه البدء بالكلمة والوقف عليها، يعني يراعى فيه البدء والنهاية. ضبط المصحف لا يراعى فيه النهايات. وخير مثال على ذلك لما تمسك المصحف تجد اواخر الصور مضبوطة بشكل موقعها الاعرابي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.